قد يتصل بشرط أكرم زيدا إن اشتهى. التخصيص بالإيه؟ بالصف. نعم. نعم. ورجال البلد قوله تعالى من فتياتكم المؤمنات. ورجال البلد قوله تعالى وأذان على الناس حفظ البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم. ورجال البلد قوله تعالى على الناس ومن هذا بدل ولله على الناس كل الناس لا من استطاع. نعم. يبقى دي تخصيص موصوف ما قلناش بمقتضى الايه ان احنا الحج يجب على كل الناس ولله على الناس حج البيت من الصلاه الفجر لا ولله على الناس من الصلاه الفجر ده خاص بالمستطيع وكان الايه ولله على من استطاع الحج سبيلا ان يخرج. نعم. صفة ما لاش دعوه بالحال لا دعوه بالبدل عند النحويين البدل حاجة والنعت حاجة والحال حاجة والنعت حاجة لكن المقصود هنا بالصفة يعني يعني حالة معينة أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العالم يبقى الحكم ده قصر وخص بمن كان فيه معنى معينة ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم متعمدا دي هي المناط اللي على اساسها فجزاؤه جهنم والا فهناك القتل الخطا وما كان المؤمن يقتل مؤمنا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه ماشي فجزاؤه جهنم يبقى عندنا نقف عند كلمه متعمدا في النص ولله على الناس حج البيت من استطاع بمعنى يتعلق به الوجوب يبقى اقع عند من استطاع فمن فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات يبقى أقف عند هذا يبقى إذن النع الصفة تخصص بالصفة أعم من أن تكون الصفة هنا هي عند هي الصفة عند المحويين لا ولكن الصفة كل معنى تشعر أن النص تعلق الحكم به إيه فيه تبعتم يا إخوان يبقى ما الفرق هنا بين التخصيص بالصفة وبين الصفة عند النحويين ما الفرق بين الصفة هنا والصفة عند النحويين ها معنى معين معنى تعلق به الحكم المعنى ده بقى ممكن يكون صفة ممكن يكون بدل ممكن يكون اصل ممكن يكون حال نعم يبقى في معنى معين تعلق به الحكم نعم أكرم الطلبة المجتهدين هتكرم من؟ كل الطلبة المجتهدين يبقى ده اسمه تقييد بإيه؟ تقييد بصفة هذا تقييد بإيه؟ بصفة يبقى لم تكرم إلا المجتهد فقط نعم ولو كنت أدي بطالك ثم قلت أن آمين، فهل تقولنا أن لا؟ نعم، لأن نقول عرض القرب لا تعلم، ثم قلت أن آمين، فضفنا فلا تعرض أن ليس من آمين. نعم. مثال البدل لو قلت أدن القرب ثم قلت ما اجتهد منهم، صار هذا تقسيم أم لا؟ نعم، هو تقسيم ببدل لأنك لما قلت أدن القرب فهو عاما، فإذا قلت لم اجتهد خرج فيه من يستلم فهذا تقسيم. نعم، أكرم الطلبة من اجتهد منه، فهذا تقسيم بالبدل. نعم. ويطاق في هذا النوع من التقسيم أن يكون المتكلم واحد، أن يكون المتكلم واحد، وأن يقصر منهما مناصر ينكر ويكون. نعم. طيب هذا إذا يعني هذا واضح، هذا واضح أنه من تخصوص الصفة يكون إذا تخصوص بمعنى إيه موجود في النص، موجود في النص، ولا على الناس حج البيت من الصفاء سبيلا، ما تجيبش أنت العموم في الناس وتوجب على الناس الحج، لكن انتبه إلى المعنى الموجود من استطاع، ده اسمه تخصوص للعموم للناس، هذا عام. إيه اللي خصصه هنا؟ هنا عندي مخصص متصل، ايه هو؟ من استطاع. ومن يقتل مؤمنا دعاه مخطئا كان او متعمدا، فجاءت متعمدا خصصت بايه؟ خصصت الامر. نعم نعم. ورد بيه التخصيص ازاي؟ هو عام، لكن هل الوجوب على كل الناس؟ طيب ما هم المسلمون ايه بس كل الناس المسلمين؟ لا، من استطاع، ما هو عام خصص بقى، من استطاع يبقى الوجوب خاص، لان ولله هذه صيغه الزام، يعني ولله وجوبا على الناس الحج، بس كل الناس المؤمنين لا، ما استطاع. طيب المخصص من فصل، المخصص من فصل، المخصص من فصل لا يستفيد من نفسه وهو متعلم الاشياء، العلم والعقل والشرع، قوله المخصص من فصل يعني الذي ليس في كلام واحد بل هو معروف من فصل، وقوله المخصص من فصل لا يستفيد من نفسه وهو متعلم الاشياء، الأول يبقى المخصص المتصل، المتصل يكون بإيه؟ ها؟ المتصل الذي مر معنا، الاستثناء والشرط والصفة، هذا المخصص المتصل. أما المنفصل فيكون بالحس والعقل والشرط. نعم. بمعنى انه ليس على عقل هذا معنى قولنا المخصص المنفصل. سؤال، هل الجسم منفصل بالدليل العام؟ الجواب لا، بل منفصل عنه وكذلك العقل وكذلك الشرع النجوم الاخرى. مثال تخصيص الحس، قوله تعالى عن الجعان تدمر كل شيء بامر ربها، فإن الحس تدل على أنها لم تدمر السماء والأرض. نعم، فما ناخدش عموم كل شيء، تدمر كل شيء بس ما دمرت للسماء والأرض، فيكون الحس دل على هذا. شايفين احنا بدليل قول الله سبحانه وتعالى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، يعني في لسه مساكن اهي، يبقى دمرت كل شيء يمكن أن تدمره الريح، يبقى هذا تخصيص بالحس.

والذين يؤمنون من صلاتهم ما لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. السؤال: والذين يؤمنون من صلاتهم ما لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة أي مثل العموم؟ الجواب: والذين يؤمنون والمصطلحات هم الحرائر العقلان وعندنا يجدون أي يجد الذين يكون وهذا عام ثمانين جلدة. وقوله تصدر الإجماع على أن الرقيق الخامسة يجدد أربعين، والمأمور عند الفقهاء أن الرقيق الخامسة هذا مثال تخصيص، ولكن الشيخ يقول يعني أنه هذا لم يسأل مثال يعني عند الخلاف ان العبد يجلد اربعين اذا لان العبد على نصف الايه الحر فيجلد اربعين يجلد اربعين في القدس. ومثال تخصيص الكتاب بالقياس ومثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى الزاني والزاني فاجلده كل واحد منهما مئة جلده. قصة القياس العبد الثاني على الأمل في تصديق العذاب والانتصار على 50 جلدة على المجهول. قوله وبسبب تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما 100 جلدة فيه الناحيان الزانية والزاني وفيه حكمان تجلد كل واحد منهما. السؤال: الزاني والزاني هل هما من ألفاظ العموم أو من ألفاظ الخصوص؟ الجواب: من العموم لأنهما من الأسماء الموصولة. قال مالك وصفة صريحة صلى الله فجعلهما من الأسماء لأنه قال قبل ذلك ومن وما والألف تساوي ما ذكر. ولكن هذا مذهب المعطفين في النحو يقول الف اسم موصول نقل الاعراب الى صفتنا لتحصل ظهور الاعراب عليها، ولكن المتساهلين يقولون هذا محدد بالف والكل كلمه واحده ولا حاجه الى التعصب. وعلى كل حال الثانية والثانية فيها عموم سواء كل العموم في أن أو في الثانية والثانية جميعا. السؤال: الثانية كم تشكل؟ الجواب: 100 جلدة بهذه الآية، لكن قص هذا بقوله تعالى في الإيمان فإن أحصينا فإن أتينا بفاحشة يعني من الحد. فإذا جلدت الحرة 100 جلدة هذا طبعا إذا كانت غير محصنة، وإلا في حد المحصنة إيه الرجل حتى الموت. فالأمة تجلد كام؟ 50 جلدة على النصف. طيب العاد لم يذكر، طب نجلده كام يعني؟ نقول نقيس على الأمة. فلما الأمة تنصف العذاب عليه بالنسبة للحرة فيكون العبد كذلك بالنسبة للإيه للحرة. يبقى تخصص بالإيه بالقياس قسنا العبد على الأمة. طيب مثال تخصص السنة يبقى عندنا الآن الكتاب خص بالكتاب قصة بالسنة قصة بالإجماع قصة بالقياس. مثال تخصيص السنة بالكتاب ومثال تخصيص السنة بالكتاب قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الحديث قصة بقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قوله وبسبب تخصيص سنة الكتاب قوله صلى الله عليه وسلم